عمك لا تلوم لوم عنك غير كذوب خليني كيف قضاء وقدر سيدي جال جلاله الوعد نوديه والقدام ليس عليه في كل نهار نقول من غدا والوعد بمجاله وبلادي جوبا نضرقا شناقر وسهوم ايا والفيل وعلى الفوت عيني يظهر زناخ حايس تغاط وقمضر دار بالجبال المسروبة يا حجوبة ايلي نجيبة يا لا لا والفيل ايا والفيل هما يفقدوني في جبر ملام وجابروا قليس وصلعام مقابلهم سلوبة يا حشوبة سايدي نجيبة يا لا لا والفيل يا والفيل استاد بسوايع شوقي من فقد وقر خد حفظ معام على خدودي مسكوبة يا حشوبة ايدي وجيبة يا لا لا والفيل امولاتي باقي غريب في فاس بالي فريد من شفو حالي كان بعد نقسم تاجي ودمعة الشوق طيلة يا الخليلة ايدي الخليلة يا لا لا يما قلنا هنا غالي الفراق فرقت ناسي ورجالي والذي شطنوا بالي والمسايف شلا وطريقها من الخوف طويلة يا الخليلة ايلي الخليلة يا لا لا يمام طول زماني نسعى الله لجليل العالي يجمع شملي بغزالي للمتين الحمراء نغدا نشوف زينة خليلة يا الخليلة ايلي الخليلة يا لا لا يما غايب غايب هذا شحال ايام الغيبة طوالو يا لا لا امي ويا لا